وَلَا تَخَافِي فإذا اقترب عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني كده النهارده.

أردتنا أين وَلَا تَحْزَنَ قويك يا عم شيخ. الله الله الله الله الله الله الله الله ودخل المدينة على ودخل المدينة. الله أكبر. يا سلام. يعني عامل لك ايه بقى؟ والله حاجة جد. كل وقت كل وقت والله دي بتقول بعدين. يا سلام. ايوه والله يا سلام. حاجة عظمة. ده الشريف ده والله عظمة عظمة. يا سلام عليك يا سيدي. يا ريت والله. الله الله. ودخل المدينة على إيد غفلة من أمرها فوجد فيها رجلين يقتتلان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله أكبر. يا سلام. يا عظمة. الله أكبر. يا سلام. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مش كده يا دكتور؟ يا سلام كمان كده. والنبي يا سلام كمان كده يا دكتور. يا سلام يا سلام يا سلام عليك. الله اكبر. وعجبه مش ممكن. الله الله. يا سلام يا سلام. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام من شيعته وذهب منه. يا يا حبيبي كده كده. الله ايوه. ودخل المدينة على إيد غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. هذا من شيعته وهذا من عدوه. الله الله الله الله. يا سلام يا سلام. الله الله الله يا سلام. سلام. الله يقويك الله يقويك الله. ودخل المدينة على عين رسلة من فوجد فيها رجلين يقتتلان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله خائفا يدعو قال يا موسى سلام. أقول إني لك من الناصحين فخرج يا سلام عليك يا مصطفى يا النبي ابتسم يا مصطفى دي والله والنبي مفيش حد يقول دول ابدا الا انا وانت بس قول يا اخي يا اخي الله الله أسقى لهما ثم تولى إلى الظل أسقى لهما ثم تولى إلى الظل يا سلام يا Thank you. Thank you. شوف الزين يا ابوي. هيا يا ابوي. يا سلام. فقال ربي اني بما انزلت الي من خير Thank you.

الرد يساوي 1000 جنيه. الله يساوي 1000 جنيه. أفلتم لهما ثم تولين إلى ولد فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقال رب إني Thank you. الدين. يا سلام يا سلام. أيوة.